أداة الغاية داخل فيما بعده، لأن ما بعد الأداة من جنس ما قبله، ما بعد الأداة من جنس ما قبله، ولأن اليد أيضا تطلق في اللغة العربية على معان، تطلق على اليد إلى الرسغ الكف، تطلق على اليد إلى المرفق، وتطلق على اليد إلى المنك. وقالوا أيضا هذا يبينه رسول الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأمر الرباني، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اليد إلى المرفق. وقالوا أحاديث ويل للعقاب من النار تدل على ذلك، وأحاديث أيضا إسباغ الوضوء حتى بلغ به أبو هريرة، وفي حديث عثمان أنه بلغ إلى أطراف عضدي، تدل على دخول المرفق. وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، وذهب الطائفة من العلماء وهو مذهب ضعيف إلى أن المرفق غير داخل، لأن ما بعد الغاية لا يدخل حكمه فيما قبلها، ولأن اليد إنما تطلق على اليد من الأصابع عندهم بإطلاق من الإطلاقات، تطلق على اليد من أصابع المرفق لا يدخل المرفق، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور عليه أدلة كثيرة. نعم. ويديه بمرفقيه، ويديه مع مرفقيه، وبقيته ولا وبقيته، قول ويديه مع مرفقيه وبقية معصم انقطع، وبقية معصم. ويجب غسل بقية معصم انقطع، انقطعت اليد، انقطعت اليد، بقية شيء من المعصم، معصم المراد مش نعم العضد، هذا العضد، هذا نعم، هذا الزند، ليس العضد، الزند. نعم، إذا بقي منه شيء يغسل. ككف بمنكب، ككف بمنكب، الكف إذا كانت بالمنكب خرق الإنسان لا زند له أصلا لا عضد، وإنما كف النابس بمنكب، هذه الكف تغسل كذلك كاملة، تغسل الكف كاملة بتخليل أصابعه، مع تخليل أصابعه، تخليل أصابعه يجب تخليل الأصابع، والأصل في ذلك حديث التخليل التي رأينا كحديث لقطة بن سبرة رضي الله عنه وغيره. الأصابع عامة شيخنا، أصابع اليد ولا أصابع اليد، أصابع اليد. لا إجالة خاتمه، لا إجالة خاتمه، نعم، أن إجالة الخاتم وردت في حديث أبي رافع عند الدار القطني وابن ماجه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه، إجالة التحريك، إجالة التحريك، يعني لا يطلب عند المالكية، لا يطلب تحريك الخاتم، لأن الخاتم في الغالب لا يمنعه من إصال الماء، ما يمنع من إصال الماء إلى الإصبع، فلذلك لا يطلب تحريكه. نعم. ونقض غيره، ونقض غيره، أما غير الخاتم فينقض، فينقض حتى يتوضع الإنسان، مثل العصابة التي تجعلها لا لي مرض، وإنما فقط عصابة معينة تجعلها لا أصبعك، مثلا سكوتش تغريح على أصبعك لا لي شيء، هذا لا بد أن ينقض، هذا لا بد أن ينقض لأنه لا يصل معه. ومسحهما على الجمجمة، ومسحهما على الجمجمة بعظم صبغيه مع المسترخي، مع المسترخي، مع المسترخي. نعم. ومسح، ويجب مسحهما على الجمجمة، أعيد الفقرة، ومسحهما على الجمجمة، ومسحهما على الجمجمة بعظم صبغيه مع المسترخي، ومسحهما على الجمجمة مع عظم صبغيه، مسحهما على الجمجمة مع عظم صبغيه، الصدغان هذا مع عظم صبغيه، و ثم قال مع المستخي. مع المستخي من الشعر طبعا، مع المستخي من الشعر. إذا كان عنده جمة شعرية وعنده وفرة يمسح الشعر إلى نهايته، إلى آخرها، إلى آخرها. نعم، مع المستخي من الشعر. ولو طال، ولو كان وفرة، ولو كان جمة. بالنسبة هذا للمرأة وللرجل، للمرأة وللرجل. نعم. ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي. مع المسترخي. يعني مع عظم صدغيه. يمسح رأسه مع عظم صدغيه. مع المسترخي من الشعر. هذا مسح الرأس. هذه صفة مسح الرأس. نعم. مسح الرأس. واجب يعني. واجب. نعم. واجب مسح عظم صدغيه. واجب مسح عظم صدغيه. ومسح الرأس اختلف فيه العلماء. هذا مالك وأحمد إلى أنه يجب مسح الرأس كله، احتجوا بحديث رومية بنت معوذ الذي رأيناه في مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه كله. وذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد وأبي حنيفة إلى أنه يكفي مسح جزئه، ومالك وأحمد ومن ذهب مذهبهم قالوا في الآية مسحوا برؤوسهم.